ابو حاتم بقى حدث ولداه بيقول له قدم علينا وكان كذابا. كان ايه بقى؟ كذاب. ولذلك كان له غرائب كده، يقعد يقول حاجات وينسبها للثقات ويألف ويعمل. ففاسينه يعني، ما تخافش، مش عارفينه اهو، عارفينه اهو. يبقى كان ايه؟ كان كذابا. وابو حاتم بيقول كتبت عنه ولا احدث عنه، كتب عنه بس عشان يبين للناس ها كذبه، لكن ما حدثش عنه، ما حدثش عنه. فتساق رواياته للدلالة على كذبه، للدلالة على كذبه. ده ما قاله ابن أبي حاتم. الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد بينقل كلام ابن عدي في الكامل، بيقول حدث بأحاديث مناكير عن الثقات، وحدث بنسخ وعجائب. الدارقطني عليه رحمة الله بيقول هو متروك الحديث. يبقى هو مصيبة في حد ذاته، هو مصيبة في حد ذاته، اللي هو أحمد بن محمد بن إيه؟ ابن عمر الحنفي الإيه؟ اليمامي. ده مصيبة. شوفوا في سند أي حديث اعرف ان دي كارثة في السند. ساق له الحافظ ابن عساكر أحاديث يشير بها إلى غرائبه، يعني إن هو كان بيجيب حاجات غريبة مش عشان يقول لك إن دي روايات صحيحة. فساق منا رواية تنتهي إلى ابن عباس، وما أكثر ما يكذب على ابن عباس. أنتوا عارفين حتى وأنا في المعرض في كتاب، كان عندنا واحد زمان في شبرا ما بيخطبش غير منه، كل جمعة بحضرها منه. وكنت انا في الوقت ده صغير لسه في اعدادي، فكنت مغرما بهذا الكتاب، فرحت شاريه. طبعا اكتشفت فيما بعد ان الكتاب من الفه الى يائه باطل، لا تصح نسبته لابن عباس، كل مكذوب على ابن عباس. كتاب في التفسير اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. طبعا في شويه حكاوي بقى وشويه كلام عن ابن عباس، حاجه ايه، خد بالك انت، وكله مضروب. وشفته في المعرض ونبهت صاحب المكتبه، قلت له هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس فلا تبعه. قال والله ده اول ما تخش المعرض على اليمين كده مكتبه هتلاقيها المصري السعودي دي، ونبهت صاحبها على هذا. قلت له هذا كتاب لا يباع، لا يباع. قال لا لا ان شاء الله نشيل النسخ وننبه. تروح بعد كده تلاقي النسخ موجوده وبتتباع. ربنا يهدي. شال فلوس، يقول لك بعد ما طبعنا نخسر ثمنه، لا نخسر الناس دينهم بس. مصيبه والله. ما دي قله الامانه، يعني هي دي عدم الامانه، زي ما لبينا اللي بيبيعوا شرايط عمرو خالد وكتب، دول بيبيعوا ضلال للناس، مع ذلك في ناس بتبيع برضه. فتقول ايه؟ نعم. الحمد لله، الحمد لله. فالرواية دي بينتهي سندا إلى ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة. اسمع بقى الرواية وحلاوتها. إن في الجنة شجرة أصلها، جذور بتاعتها، طلع الدين بقى، أصلها في منزل رجل من بني هاشم لا أسميه لك. اصل الشجره طالع من بيت واحد في بني هاشم. روح بقى دور في مكه كلها شوف الشجره دي طالعه منين بالظبط. كلام غريب طبعا. وفرعها في السماء، سماها الله عز وجل خيره. يعني الشجره دي بقى اسمها ايه؟ خيره. فاذا قال الرجل لاخيه جزاك الله خيرا فانما يعني تلك الشجره. ايه رايك بقى في الروايه؟ يلا يا عم، من روايات ابي زيد الهلالي سلامه، ابي زيد الهلالي سلامه. خلاص. ساق له، ولذلك عداه من الغرائب ابن عساكر. فبيقول لك ومن غرائبه، راح اجيب لك روايه ثانيه، بينتهي سندها الى ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم